وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا